وجهه الى نفسك، تدبر وتأمل وفكر لحيطة واجب بصدق، لا تجبني ولا غيري ولا احدا من البشر، وانما اختص الاجابة لنفسك. هل انت سعيد في حياتك؟ هل تعيش قرير العين هادئ الضمير مرتاح البال؟ هل انت منشرح الصدر هادئ القلب ساكن الروع متنعم؟ هل انت تعيش في هذه الدنيا هذه الايام تعيش سعيدا؟ نعم، ولكنك تعلم يقينا ماذا اقصد، وانا لا اقصد شيئا غير ما تريد. ليست السعادة الظاهرية التي يفتعلها الناس للناس. هل اشتهى؟ هل تعيشها؟ هل حييتها؟ هل تحياها؟ والاجابة في كلا الامرين لماذا؟ لماذا انت سعيد؟ ولماذا انت غير سعيد؟ ما السر وما السبب؟ انها وقفة اخوتها يحتاجها كل منا، يحتاجها فعلا، يحتاجها يقينا. ان مدة الحياة ليست بالطويلة التي يسمح فيها ان نكتئب احيانا وان نسعد احيانا وان نعيش او ان نعيش او ان نعيش ونحن لا نعلم اسعداء نحن ام لا. ان الامة اليوم ولشديد الاتف، مع شديد الاتف، الامة اليوم مغيبة عن قضاياها الحقيقية. ان الذي رأى وعاش وما زال يعيش الاحتفالات بالانتصار العظيم والفوز الكبير والفتح الاكبر، الفوز بكأس افريقيا، ان الذي يعيش هذه الانتصارات يظن اننا احرزنا نصرا لا يصدق. ان بعض الناس اذا سألته هذا السؤال، هل انت سعيد؟ هل انت سعيد؟ هل انت سعيد؟ هل انت سعيد في حياتك؟ بعض الناس لا يدري. لا اعرف، انا اعيش. والله لا يرضى منك هذه الحياة، والاسلام لا يسمح بهذه الحياة. قال الله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام. انها حياة بهيمية، حياة متعة جسدية بلا سعادة قلبية، الله سماها هكذا، متعة جسدية يأكلون ويتمتعون، ولكن كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإسلام لا يسمح، والدين لا يسمح، والمنطق لا يسمح، والروح لا تسمح، والقلب لا يسمح، والهمة العالية لا تسمح ان تعيش وانت لا تدري اسعيد انت ام لا. اجبني بربك، اسعيد انت؟ اسعيد في حياتك؟ ثم لماذا؟ لماذا؟ لماذا انت سعيد ولماذا انت غير سعيد؟ ان قضية السعادة ايها الاحبة صارت في عصرنا ملحة، وان كانت القضية من الوضوح كواضحة الشمس في ضوء النهار، ولكن قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من مرض. نعم، اننا نعيش هذه الايام مع اناس ما زالوا يجربون، يبحثون عن السعادة. الى الباحثين عن السعادة: لقد بحث اناس قبلكم وجربوا طويلا وجربوا كثيرا واكتشفوا في النهاية الا سبيل الى السعادة غير ان يسعد الملك القدوس قلب عبده الضعيف. جربوا فما عاد